حصريا على موقع djkimo.com. تركز وتتأمل وتبصبص في اللي ده مش ليك. طب قول ما شاء الله يا عم الحج وسيبنا الله يهديك. جبنا من تحت السيف وخسرنا سنين من وليالي كانت بتمر ودون المر فخف عنيك. حاسب عينك تتقلب اصل علينا بتتحدف احسن منك فاعتنق. طب شد شوية الحيل خليك في حالك وانسانا عينك ليه رشقة معانا على الأرض بقت جيبانا. ما تخف علينا جميل أنا على وضع مدلعني مظبطني ومش محتاج ليك. أما أنت تملي تصوت وتدور على كبيرتي انزل شوف لك شغلة ما أنت خنقتني بأمانة. الكاس يا ابن العيانة مش جاية شبرا وحبيبك هنا لو عشمك هيجيبك على عاد انا امشي واسيبك روح بقى ما تكلمنيش. ما تخف يا اخويا رناتك تركيزك سيبه في حياتك قلل الحب استعباطك وتسيبني في حالي عيش. الدرجة اللي ما بتموت مش بتقويني وتسندني اصل انا مسنود على رب الناس هو لوحده بينجدني. مطمن مش قلق طول ما انا صافي وسالكة عيني الاتنين بتنام وانا مش خايف حد يموتني. ايه لو تغلط تتحاسب نشوفه كفرا لتجارب. يا ابني انت في وسط عقاري والضربة ما بتجليش. العين دايما بصاصة محتاجة في النص صاصة كلها غيرانة من صاصة ما هو من ما بيسمعني. واخد ست الستات ولا حد ده غنى بيملى عيوني. مهما ده بيعدوا صاد انا قلبي معاه ولا يوم شغلوني. عيني بقى صعب تشوف غيرك دي في قلبي بقت بدمنا. انا كل ما اقرب منها انا بتعلق مع الشدود. اصلا عينها دي سحراني ومفيش غنى دي عجباني. فحبوني وغيابي صيناني انما يجي تراجي. نور عيني ونبض حياتي انا لما بشوفها قصادي بتجن وده شيء عادي. فاحنا نقضوا على سايق طول عمر عايشة براحتي عايشة راحتي عايش لمزاج. بنزل واخرج واخرب اوقات ما احب بنزل وانام. ما في حبينا عندي جمال علشان اطبطب واضحك ومجامل الف راجل وما فيش راجل راح غياب. يا ابن العين مش مكسورة ده انا عندك بكمل صورة كلها من ايدي مهورة. ما انا وسطي ومسطورة سكتي رايقة واسفل بس انا جبتها من تحت. ما احتجتش مرة لحد انا حملة بطولي بسير. صاصبي قولها لكم 2026 لين في التوزيع بابا اللعبك يموت تبي وزع علينا. كاستنو كتب كلمة هنا صاصة يا ابني وإيجارات مصرية على موقع DJ كيمو.